الخير أن يوفق الإنسان إلى تعلم علم العقيدة، لأن موضوع هذا العلم هو أشرف الموضوعات، إذ هو متعلق بالله عز وجل وصفاته ومنوط جلاله وحقوقه سبحانه وتعالى. فكون الإنسان وكون طالب العلم موفق لدراسة هذا الفن ويحرص عليه، هذا إن شاء الله من علامات الخير والتوفيق. موضوع درسنا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا نافعا هو في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، وهو من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مشهور بلقبه موفق الدين، ومشهور بنسبته إلى جده الثاني وهو قدامة. وهذا الإمام الجليل علم من أعلام علماء المسلمين، وهو من أسرة فاضلة ذات علم، بل أسرته أشرف وأشهر بلدان الحنابلة في الشام، وقد ترجم ابن مفلح المقصد الأرشد لخمسين عالما من هذه الأسرة المقادسة الذين ينسبون إلى قدامة. هؤلاء لهم فضل وشرف ومكانة حافلة عند أهل العلم. هذا الإمام الجليل ولد في شعبان في عام 41 للهجرة في جماعين إحدى قرى نابلس في فلسطين، وتوفي رحمه الله يوم العيد في سنة 2600 بدمشق، وقضى حياته المباركة التي بلغت 79 سنة قضاها في العلم والعمل والدعوة والتصديق والجهاد في سبيل الله عز وجل. جل طلبه للعلم كان في الشام وبغداد، وحج وطلب العلم أيضا بمكة، وكان من أجلاء أهل العلم ومن العلماء المتفننين الذين درسوا في علوم شتى. وقد كان رحمه الله اصوليا، وكان لغويا، وكان نسابة، وكان في علم الاعتقاد على قدر عظيم، كذلك في غير ذلك من الفنون، غير ان الفن الذي اشتهر به اكثر من غيره هو الفقه. وصنف في ذلك المصنفات العظيمة، صنف العبدة والمقنع والمغني الذي هو الذروة في الحقيقة في كتب الفقه، بل بعض معاصريه قال إني لا أعلم من بلغ رتبة الاجتهاد في هذا الزمان غير أبي محمد الموفق. ونقل ابن رجب عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من موفق الدين. فقد كان رحمه الله على قدر عظيم من العلم والفقه، ولم يكن رحمه الله وهو الذي بلغ هذه الغاية العظيمة من العلم بمعزل عن العمل. الناظر في ترجمته يرى أنه قد جمع الله له بين العلم والعمل، حتى أن بعض من وصفه قال: إن من رآه

ثم بعد ذلك وهو المبحث الثاني تكلم عن مبحث القدر، ثم مبحث الإيمان، ثم تكلم عن مبحث اليوم الآخر، وقدم له المقدمة تتعلق بالإيمان بالغيب. ثم وهو المبحث السادس تكلم عن مبحث الصحابة، وقدم له بمقدمة تتعلق بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم مكانه. ثم تكلم عن مسألة الإمامة، ثم ختم كتابه بالحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. هذا مجمل اشتمل عليه هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو شامل لجل مباحث الاعتقاد، وإن كان لم يتعرض لأهم تلك المباحث وهو مسألة التوحيد الإلهية. سوف يكون هذا الدرس بعون الله عز وجل درسا متوسطا، والشرح فيه شرح متوسط، يؤتى فيه إن شاء الله على أهم المباحث على وجه التوسط لا التطويق ولا الاختصار، والقصد أن ينتهى إن شاء الله من هذا الشرح، وهو كما ترون درس واحد في الأسبوع، لعله إن شاء الله كلية متوجهة حتى يدخل هذا الفصل الدراسي بعون الله عز وجل. بدأ المؤلف الكتاب بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك في سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبتسم رسائله إلى الملوك والعظماء بالبسملة، وثنى بعد ذلك بحمد الله عز وجل فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان. والحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم، الحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم، وقيل هو الإخبار عن المحمود بمحاسنه على وجه المحبة والتعظيم. وثمت في هذا الموضع مباحث لغوية طويلة حول الحمد والمدح والثناء والشكر وأمثال هذه العبارات والفرق بينها. فذهب بعض اللغويين إلى أن هذه العبارات عبارات مترابطة، وجمهور الأدباء على أن بين هذه العبارات عموم وخصوص، فتجتمع في شيء وتختلف في شيء آخر. والحمد إنما يكون على النعمة وغير النعمة، أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة، ولذلك يحمد الإنسان نفسه لكنه لا يشكرها، لأنه أي الشكر إنما يكون على هيئة قضاء الدين، مقابل النعمة يحصل الشكر. والإنسان ليس له على نفسه نعمة، ولأجل هذا قال أهل العلم إن الاعتماد بالشكر على النعمة، وأما في الحمد فعلى الحكمة، وأما المدح فهو أقرب من حيث الاشتقاق إلى الحمد، لكن الحمد إنما يكون على جهة التعظيم، وأما المدح فلا يشترط فيه ذلك، بل هو الثناء مطلقا. والحمد ممدوح دائما، وأما المدح فقد يكون مذموما. وثمة في تضعيف هذه المسألة مباحث أخرى، لكن

وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.